إخوان، يا إخوان يا مسلمون، اسمحوا لي أن أقول يوجد دين كبير ويوجد خلق كبير يجنب يخرج منه المني إما باحتلام وإما بجماع، والله إلى يومي هذا لا يدري أنه يجب علي أن يغتسل ويصلي وهو لا يغتسل. فالزيادة على هذا، الرجل إذا أتى امرأة وجامعها وأولد فيها مقدار الحشفة وجب عليه أن يغتسل. نزل الماء ما نزل الماء، لأن النبي يقول إذا جلس بين شعبها المرأة الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. هذه أمور لا يعذر الله، لا يعذر الله من لم يعلمها، ليس له عذر عند الله يوم القيامة. العذر عند الله يوم القيامة أنني لا أقول كالإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبي حنيفة، الإمام أحمد، لا أبلغ اجتهاده. وأما هذه أمور ضرورية يجب على العبد المسلم أن يتعلمها، وأما إذا لم يتعلمها فإنه آثم يعاقبه الله تعالى يوم القيامة، ولا يقبل الله تعالى منه أن يقول أنا تخصصي دين، أنا تخصصي هندسة، جربت، لا أنا تخصصي جيولوجيا، أنا معذور لا أعلم هذه الأحكام. لا، لست بمعذور، هذه أمانة الله تعالى حملك إياها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه مسائل لا تغتفر، لا بد من معرفتها وتعلمها وعبادة الله تعالى بها. وأما ما دليل كذا وما الذي قال فلان وفلان فهذا لطلاب العلم والعلماء، وإنما أنا وأمثالي يجب علينا أن نعلم نواقض الوضوء. ما الذي ينقض الوضوء؟ مبطلات الصلاة، فرائض الوضوء، فرائض الصلاة، أركان الصلاة، مستحبات الصلاة وأمثال هذه الأشياء التي لا يعذرها الله تبارك وتعالى بجهلها.